القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء ولقاء جديد في سهرات التاء المربوطة. كل عام وأنتم بخير. من نجوم الابتهال الشباب في رمضان المبتهل الشاب الشيخ محمد الجزار، الذي نرحب به في بداية هذه السهرة في البرنامج العام. أهلا بحضرتك. كل عام وأنتم بخير شيخ محمد. صحة وسلامة يا دكتور. الحين محتار أقول الشيخ محمد ولا أقول الفنان محمد الجزار؟ والله يعني هو محمد بصارة. أنت قادم إلينا من أكاديمية الفنون. نعم. ماذا كنت تفعل هناك؟ أدرس كنت تبتهل؟ أنا أدرس أصلا في أكاديمية الفنون، يعني قسم أصوات. قسم أصوات؟ نعم في أكاديمية الفنون. وايضا سولست بدار الاوبرا المصريه فرقه الانشاد الديني، يعني ايضا. نعم. اذا انت فنان، لان الفنان يعني يجمع بين الاصوات. قل لي يعني ما الذي دعاك الى الدراسه في اكاديميه الفنون، دراسه الاصوات؟ انت معتمد في الاذاعه. نعم. وتبتهل وهنستمع اليك، يعني عدت لماذا الى دراسه الاصوات؟ هو أنا أصلا يعني مغرم جدا بموضوع المقامات وعلم علم الأصوات، يعني خصوصا فأنا حبيت أن أنا أزود المعلومات بحيث أن أنا أكون نوعا ما أقدم شيء يفيد الإنشاد والابتهال في مصر. يعني إن شاء الله. وقراءة القرآن طبعا، وبحيث أن أنا أرجع برضو للجيل العظيم يعني الراحل. يعني من الذي يدرس لك هناك؟ لا دكاترة كثير يعني. من ضمنهم يعني دكتورة منى عبد الغني، ودكتور محمد عبد الستار، ودكتور إيمان حسني، ناس كتير يعني. يعني أنت أنت خلال الدراسة مركز على المقامات ولا كيفية استخدام الصوت أو أنواع الأصوات؟ أنواع الأصوات وكيفية استخدام الصوت وحفظ الموشحات القديمة، يعني جميل. أشياء كثيرة. الحمد لله. كل هذه الأشياء تفيد. نعم تفيد طبعا في المجال، يعني في مجال الابتهال أو سواء في مجال القراءة يعني. نحن في رمضان شيخ محمد، وعندما يأتي رمضان يعني يتوهج الابتهال وقراءة القرآن. لأنه شهر رمضان هو شهر القرآن طبعاً. وبالتالي لابد أن أبدأ معك بالتاء الأولى، وهي تاءة الابتهال. يعني قصتك مع الابتهال إيه وأنت لسه شاب؟ يعني كيف ولجت؟ كيف دخلت إلى هذا الباب وأنت صغير في السن؟ نعم. أنا يعني 26 سنة أصلا. البداية كانت منذ الصغر طبعا. أنا كنت أحب دايما أسمع إذاعة القرآن الكريم. ومتربي طبعا عليها طبعا. أنا أصلا من الشرقية، من فاوس. فدايما طبع الريف إن هما بيحبوا إذاعة القرآن الكريم، وبيشغلوها طبعا قبل الأذان على الملأ يعني. فكنت مغرم طبعا ان انا اسمع طبعا مشايخنا العظماء، الشيخ ناصر بن تبار، الشيخ محمد عمران، الشيخ سيد النقشبندي. فانا متربي جدا اصلا يعني على الاصوات دي. وكان حلمي ان انا اكون ضمن مبتهلي الاذاعه او قراء الاذاعه ان شاء الله. حلم وانت تلميذ؟ نعم حلم. نعم. منذ الصغر يعني. فالحمد لله رب العالمين بقيت طبعا من ضمن يعني الحمد لله. لكن احقق الحلم. كيف كانت البدايه يعني؟ البداية. يعني ابتديت في المدرسة؟ نعم، في الإذاعة المدرسية. في الإذاعة المدرسية. كنت تقدم ابتهالات في الإذاعة المدرسية؟ أقدم ابتهالات وقرآن. ولا كنت تقلد المبتهلين؟ لا، أنا كنت بقدم قراءة طبعا، قراءة قرآن. أنا أصلا قارئ في البداية. والابتهال ده بجوار القراءة يعني. قارئ في البداية قبل أن تدرس الأصوات؟ نعم. يعني تعلمت في الكتاب؟ نعم. حفظت القرآن الكريم الحمد لله. على يد شيخي رحمة الله عليه، الشيخ عبد الحميد العطار. فمن هنا كانت البداية أن أنا ألتحق بالإذاعة كمبتهل. يعني سمعني كذا حد وقال لي يعني نصحني أن أنا أقدم مبتهل. وقال لي بعد كده ممكن تقدم قارئ عادي يعني. قالوا لك الكلام ده وأنت في أي مرحلة دراسية؟ وأنا في الجامعة. أنا طبعا حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة إبداع على مستوى جامعات مصر. إبداع. اه ده سنة 2018. يعني اكتشفت في إبداع. نعم. وقدمت إيه في إبداع؟ قدمت ابتهال مرشح يا أيها المختار، ترشيح يا أيها المختار للشيخ طه الفشني. لا ده أنت لازم تقولهولنا بقى، إن لازم شاء الله أسمعه زي ما طبعا. بسمعه من الشيخ طه الفشني، طبعا أسمعه منك الآن. إن شاء الله. يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا بالكمال توحدا. يا أيها المختار، نعم، يا أيها المختار، لمدحه ماذا أقول؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا نعم، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا، نادت بك الرسل الكرام الكرام، نادت بك الرسل الكرام الكرام، نادت بك الرسل الكرام الكرام، نادت بك الرسل الكرام فبشرت، وملائك الرحمن خلفك سجادا. عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. الله الله الله يا شيخ محمد، الله يبارك في حضرتك. يعني أنت تقدمت لمسابقة إبداع، نعم، وأنشدت هذه نعم المنشودة نعم الجميلة نعم في نعم مدح الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الحمد للشيخ طه لله. الفشني، أحد مؤسسي طبعا الإبداع. طبعا تمام. وكنت تدرس في ذلك الوقت بالتوازي إيه؟ أنا كنت أدرس في الكلية التكنولوجية، يعني أصلا خارج الأزهر، يعني لما كنت تكنولوجيا. نعم نعم نعم تكنولوجيا إيه بقى؟ ده تخصص يعني بتضم كذا معهد، اللي هو فوق متوسط، معهد بناء والتعمير ومعهد البصريات وحاجات كده، فأنا كنت من ضمن المعاهد ديت يعني، واكملت فيها. وأكملت وبعد كده في اي تقدمت تخصص؟ في البناء والتعمير. في البناء نعم والتعمير. نعم ما هو الابتهال برضو بناء وتعمير، نعم نعم يعني صح، انت بتبدأ تعمير القلوب. نعم تعمير القلوب صحيح نعم والارواح، صحيح لكن حتى في البناء الشكلي للابتهال نعم بتبدأ بمقدمة نعم وتنتهي الى عجز الابتهال او الى مؤخرة الابتهال بالضبط. نعم بالضبط. أنا أصلا كمان يعني الحمد لله دلوقتي يعني بدرس المقامات والصوتيات للقراء والمبتهلين، يعني جميل. الحمد لله يعني. رغم صغر سنك، نعم انت خدت الطريق بتاع الهلباوي. نعم الشيخ الهلباوي الشيخ يعني. محمد الهلباوي طبعا رحمة الله عليه. كان دايما عندما يعني يأتي أحد للتقدم لامتحان الإذاعة نعم فإيه يذهب إلى الشيخ يتقال له محمد. كرسي الهلباوي. أيوة نعم صحيح صحيح صحيح الله يرحمه، لقد عمل معي رحمة الله في عليه مسجد مولانا الإمام الحسين، وكان رضي الله. يعني ينشد الابتهالات. طيب نجحت في امتحان الإبداع نعم، وبعد كده تقدمت لمسابقة الفائزون الدولية الدولية. إذن ونعم ده نعم انتقلت من المحلية إلى نعم الدولية. إلى الدولية وحصلت على المركز الأول على العالم الحمد لله. أيضا نعم في الحمد لله الابتهال. في الابتهال ديت مسابقة تنظمها بورسعيد يعني محافظة بورسعيد، فالحمد لله برضو حصلت على المركز الأول يعني الحمد بهذا لله. الابتهال ولا ابتهال لا آخر؟ الابتهال الآخر يعني لمين؟ كان كلمات ويعني قلتها كابتهال عادي يعني ارتجال يعني ارتجال. مش حاجة. نسمعها نعم نسمعها. حاضر. الله يفعل ما يريد بأمره، نعم نعم من ذا يردك يا عظيم الشان. الله يفعل ما يريد بأمري، من ذا يردك يا عظيم الشان. هو معجز في ملكي، هو معجز في ملكي سبحانه، هو معجز في ملكي سبحانه، وهو الكريم وهو الكريم وواهب الغفران. الله الله الله. شيخ محمد الجزار، يعني أنت انتقلت من المسابقة المحلية إلى نعم. المسابقة الدولية، نعم ثم تقدمت للإذاعة المصرية. للإذاعة. قبل نعم. أن أسألك عن يعني رؤيتك للتقدم للإذاعة، لازم أسأل عن الأساتذة، يعني من تأثرت بهم، مين اللي كان سمعك يروح له ويعني وبينك وبين نفسك تقلده؟ نعم أنا طبعا بعشق الشيخ محمد عمران. الله، أنا عاشق الشيخ محمد عمران آه. والمدارس القديمة عموما يعني من بداية من سيدنا الشيخ علي محمود والشيخ الفران والشيخ طه الله، الحشني. ده انت رايح انا لسكة بالظبط العظماء والشيخ في الفيوم الابتهال. والشيخ الله. يوسف البهتيني، فانا متأثر جدا يعني طيب بالقديم. انا هطلب منك، لان الحقيقة انا كمان يعني انا من يعني عامل مع الشيخ محمد عمران، نعم لكن هطلب منك انك انت تقدم لنا ابتهال بمقام من مقامات الشيخ محمد عمران. حاضر تمام. أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت وجهي للذي أحياني، فهو الذي من طينة سواني. سبحانه الله العظيم لنوري برسالة القرآن، برسالة القرآن فهو الله الله. فلذاته خشع الوجود وإليه يرجع سائر الأكوان. الله الله الله. أنت الحقيقة يعني تحدثت عن محمد عمران وكامل يوسف البهتيمي. يعني كامل يوسف البهتيمي كان مشهور كقارئ قرآن كريم أكثر منه مبتهل. لكن له موشحات كثير حلوة يعني. سمعتها أنت؟ طبعا موشح فؤادي. فؤادي طبعا بيقول فكرنا بيه كده، فكرنا بيه، انا بنقل بيك في المقالات معلش سامحني. لا لا لا طبعا شرف لي. فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما، من شدة الوجد في ظما، شدة الوجد في ظما، فؤادي فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما فؤادي، فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما، إلى نحو من فوق السماوات قد سما، ولولاهما اشتقت الحطيم وزمزم، ولولاهما اشتقت الحطيم وزمزما، شغفت وقلبي بات في الحب مغرما بأكرم خالق في البريد قد نشاء. الله الله الله الله الله يفتح عليك. الله يفتح عليك شيخ محمد. يعني الحقيقة أنت ذكرت اسم أيضا أنا لما استمع إليه مبتهلا، استمعت إليه في الإنشاد الديني بالموسيقى، الشيخ محمد الفيومي. محمد الفيومي طبعا في أمدح المكمل طبعا للشيخ محمد الفيومي. من الحاجات الجميله طبعا مقام النهاوند. مقام النهاوند مختلف عن المقام اللي انت كنت بتقول. مقام بياتي. ده مقام بياتي. النهاوند اكثر. والشيخ عمران كان بيقول في مقام الزنجران. يعني الزنجران ده صعب. الزنجران ده فرع من فروع مقام العجم. العجم. العجم في حجاز. طيب نقول للشيخ الفيومي يعني المكمل. امدح المكمل وننقل معك الى يعني جزء اخر من الحوار. امدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول، امدح المكمل أحمد الرسول، امدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول، صاحب القبول، صاحب القبول. الغمام ظلل دونه يحول، من به تمثل نال كل سول. صاحي سر مجدا نحوه وزور، وارجو مستمدا للمحب نور. صاحي سر مجدا نحوه، صاحي سر مجدا نحوه وزور، وارجو مستمدا للمحب نور. وجهه المفدى أخجل البدور، حسنه تبدى زادنا سرور. فهو لا محالة بلغ الرسالة، فهو لا محالة بلغ الرسالة، فهو لا محالة بلغ الرسالة. ما حيا الضلالة، صادق المقالة، ربنا أنالا. فهو لا محالة بلغ الرسالة، ما حيا الضلالة، صادق المقالة، ربنا نالا. من رأى جمالا فاز بالقبول. يا عيني يا عيني، الله يفتح عليك. الله يبارك في حضرتك يا دكتور. يعني الأنشودة الدينية، نعم، والابتهال، نعم، من وجهة نظرك وكنت راجل بتدرس الأصوات وتدرس المقامات، نعم، الفارق بين الابتهال والأنشودة الدينية؟ نعم. الابتهال يعني هو تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، في زي ابتهال الفجر اللي هو بيكون شبه الموال، لكن يعني بيكون ارتجال، يعني تضرع إلى الله وخشوع زي الشيخ ناصر دنتبار كده، أو زي الفجر عموما. لكن الأنشودة ده بيكون لحن إيقاعي، لحن إيقاعي، لحن إيقاعي، نعم، بيكون ملحن زي مثلا بفرقة موسيقية، فرقة، نعم، ممكن تكون فرقة موسيقية، نعم، اللي هي بتكون مثلا بدفوف وحاجات زي كده. بعضهم أنا اشتغلت معاه وكان بيعمل مبتهل، نعم، ووراه فرقة، نعم، وبعضهم بيعمل مبتهل وفرقة موسيقية معاه، كان الشيخ إبراهيم الإسكندراني، إبراهيم فتح الله الإسكندراني، نعم، طبعا، الشيخ سيد محمد حسن، نعم، سيد حسن طبعا. كان زي هما زي البطانة، لكن بيكون يعني بده فيه دفوف وحاجات زي كده، إيقاع يعني. هذا لا يؤثر في التضرع أو لا يؤثر في المعنى المراد؟ أبدا أبدا، بالعكس، الجمع بينهم يعني جميل جدا. جميل طبعا. أنت من هذه الفئة المنحازة إلى الجمع بين الابتهال والموسيقى. الابتهال والموسيقى والقرآن كمان. والقرآن. الله الله عليك، الله عليك. هما كان زمان يعني طبعا حضرتك يعني أضرب الحاجات دي كمان. الصييت. الصييد. نعم. يعني الشيخ علي محمود كان يغني القصائد طبعا، وينشد ويقرأ قرآن ويعلم الملحنين. نعم يعني علم محمد عبد الوهاب، نعم طبعا، والشيخ محمد رفع، وكان في بطانته الشيخ طه الفشني والشيخ الفيوم. نعم طبعا. نعم طبعا، هذه مدارس ممتدة طبعا. هل نفتقدها الآن؟ نفتقدها، نعم. يعني طبعا. يعني لماذا اختفت هذه المدارس، المعلم والمتعلم، وزي ما بيقولوا في وانت دارس تكنولوجيا، الأسطى والصبي؟ نعم. اختفت ليه؟ في زمن السوشيال ميديا وفي زمن الأشياء دي، كل من قدم شيء ويعني حاز على مشاهدات كثيرة، يعني خلاص ظن ان هو خلاص احسن واحد في العالم، سواء بالصحة او بالباطل. نعم يعني في طبعا من الباطل كثير يعني، لكن هو ظن ان هو احسن واحد في العالم يعني، فهو مش محتاج لدراسة. حتى سهولة السوشيال ميديا يمكن هي اللي اثرت على هذا المجال يعني. يعني في بعض الشباب الصغيرين في السن، يعني مثلا في سن 10 سنين 11 سنة، فالناس بتسمعهم على على على انهم اطفال، فيبتدي ان هو ياخد في نفسه ان هو بقى يعني احسن واحد في الدنيا، فخلاص وهم. حتة التعلم خلاص ما عادش، انا خلاص انا متعلم كل شيء، فيبتدي بعد ما يكبر خلاص ما حدش يسمعه للاسف. للاسف للاسف يعني وهم يقود الى وهم، يقود الى وهم الى فشل، هو كله وهم يعني. انت يعني رغم نجاحك في المسابقة الدولية وفي مسابقة ابداع، انما سعيت الى مسابقة الاذاعة، الى انك تعتمد في الاذاعة. لماذا لم تعتمد في الاذاعة قارئا واعتمدت مبتهلا؟ قل لي ايه اجواء دخولك الى لجنة القراء والمبتهلين في الاذاعة؟ يعني صراحة انا استسهلت الموضوع استسهلت لان القراءة يعني بيكون في وقت كبير جدا في ان الواحد يطلع هوا، يعني طبعا في صعوبة طبعا، يعني ده طبعا شيء جميل ان هم عشان مش اي قارئ يطلع بالضبط على هوا يعني، لكن التدقيق الاسهل شوية، التدقيق للاتقان. نعم نعم صحيح. فانا قلت اقدم مبتهل وبعد كده ان شاء الله اقدم قارئ ان شاء الله. وقدمت مبتهل. وقدمت مبتهل. وكيف التقيت؟ كيف قابلوك؟ الحمد لله في اول لجنة يعني اعتمدت، وبرضو ايضا بعدها سجلت ربع ساعة. طيب قبل ما تاخدنا للتسجيل وللربع ساعة وللفواصل، يعني في امام اللجنة يعني ماذا قلت؟ كيف بادروك؟ وانا كنت رئيس اللجنة وعارف كيف يبادرون. انت كيف بادروك؟ والله انا يعني انا قلت بقى انا قدام ربنا وكأن الملائكة بتسمعني، فانا يعني وضعت نفسك بين يدي الله. نعم سبحانه وتعالى. والحمد لله ربنا وفق يعني. ايه اول سؤال سألتك اللجنة؟ هم يعني انا تقدمت يعني جزء بسيط من ابتهال لك يا اله العالمين دعاؤنا. ده ابتهالك؟ ده ابتهال، ده كلمات طبعا انا بقولها بصوتي يعني، بقولها ارتجال يعني. طب قولها لنا كده ارتجال. لك يا إله العالمين دعاؤنا، نعم إياك نعبد والقلوب توحد، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستعين العباد، وأنت السيد، إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله السلام عليه الصلاة والسلام. شيخ محمد الجزار، طبعا سجلت فواصل بعد كده، سجلت ربع ساعة ربع ساعة بعد كده الفواصل. نعم سجلت ربع ساعة ابتهال، ربع ساعة ابتهال. يعني ابتهال لم يكن طويلا، لا هو يعني عشان طبعا الفجر بيكون ربع ساعة يعني. ابتهال موضوع واحد. نعم موضوع واحد كابتهال فجر يعني، شوفوك هتعمل ايه في الفجر يعني. فالحمد لله برضو اعتمد من اول مره، وبعد كده سجلت 6 فواصل واعتمد ايضا الحمد لله. فاكر من الفواصل؟ نعم. قول لنا كده فاصل كده. حاضر. في جذع بكى من شوقه لنبينا الله صلى الله عليه وسلم. دذع بكى من شوقه لنبينا لو لم يضم لما اعتراه سكون دذع بكى من شوقه لنبينا لو لم يضم لما اعتراه سكون جبل يميد بأحمد من حبه جبل يميد بأحمد من حبه ناداه أثبت قد على في العيون سجين. نعم نعم الله صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد الجزار بيختلف موقع المبتهل نعم قبل الإذاعة وبعد الإذاعة. نعم طبعا الإذاعة المصرية اسم كبير و يعني تديك شهرة طبعا. نعم الحمد لله رب العالمين. معظم الشهرة الآن من خلال الإذاعة يعني الإذاعة. اسم الإذاعة كبير واسم عظيم أي حد يتشرف فيه ده يعني. بيساعدك اسمح لي في التعبير نعم. بيساعدك في أحياء الليالي اللي نعم. في أنحاء الجمهورية يعني بات اسم محمد الجزار معروفا الحمد لله يعني الحمد لله. هل تطلب منك في هذه الليالي بعض الابتهالات اللي بتقولها في الإذاعة يعني مني أيضا ولكن أكثرها يا أيها المختار اللي أنا قلتها في البداية لأن أنا يعني الحمد لله لما اتشهرت في حاجة صعبة شوية في سيدنا الشيخ طه الفاشني يعني يا أيها المختار طبعا كانت منفوحة طبعا على فكرة قالها سيدنا الشيخ النقشبندي وقالها الشيخ لا والشيخ محمد رمضان أكثر من أحد وقالها الشيخ محمود محمد رمضان وقالها الشيخ سيد ومحمود محمد رمضان نعم أيضا قارئ ومبتهل نعم نعم ولكن اتشهرت بصوت الشيخ طه الفاشني طبعا لأنه طبعا. قالها كان في سيدنا الحسين وأكثر حاجة اتشهرت له يعني. وقالها بلا ميكروفون نعم خلي بالك نعم نعم بالبطانة نعم أنا عايز أسأل الشيخ محمد الجزار منك بتدرس أصوات نعم. هل من حق المبتهل أن يتنقل بين أكثر من مقام أثناء الابتهال ولا يلتزم مقام واحد؟ لا طبعا ده هو المفترض أنه يتنقل بين المقامات ويعرف كل المقامات يفترض لأن أنا يعني أنا بدرس أصلا خصوصا في هذه النقطة لأن معظم الناس يعني بيقولوا في مقام ثلاث مقامات معينة أو أربع مقامات لكن المفترض يعني زي المفترض نرجع المدارس القديمة زي ما قلت لحضرتك الشيخ علي محمود الناس دي يعني كان محمد عبد الوهاب الموسيقار كان في لحن اسمه سهرته اغنية اسمها سهرته فراح للشيخ علي محمود عشان ينقل له نقلة أصعب ما يكون يعني نقلة صعبة جدا هو اللي راح نقلها له الشيخ علي محمود طبعا فهم كانوا دارسين علم المقامات جيدا درسين وسماعي نعم ولا وكانوا بيدرسوا برضو على العود والكمان يعني بالمصاحبة للموسيقى طبعا مصاحبة فهو المفترض ان القارئ او المبتهل يكون ملم بكل المقامات حتى الفرعية كمان لان المقامات الاصلية 8 اما الفروع كثيرة جدا يعني فالشيخ محمد عمران من ضمنهم كان مميز في المقامات طبعا يعني وعنده هل الصوت برضه بيساعد على انه انت تؤدي المقامات أكيد. الامكانات الصوتيه اكيد والتدريب طبعا والتدريب يساعد طبعا يعني هو قال لنا اسلمت وجه الذي احيانا قلتها بمقام الزنجران طبعا مش كتير بيروح للمقام ده لا محدش في مقام السوزناك في مقام السوزدولار في مقام الدالانشين في مقامات فرعيه كتيره الكثير ما بيروح لهاش، وبتدي وبتدي يعني بتدي تميز تميز جدا في مقام الشاهيناز يعني. ده من اجمل المقامات طبعا، ده فرع من فروع مقام الحجاز. فهو المفترض ان القارئ الناجح او المبتهل الناجح يكون ملم بعلم المقامات الصوتيه. لم تشغلك الاذاعه عن الليالي خارج الاذاعه؟ لم تشغلني، لا. انا بتشرف طبعا يعني، انا بتبسط جدا لما بلاقي الاتصال يقول لي انت عندك فجر، بتبسط يعني. ولم تفكر في انك تكون فرقه، فرقه انشاد؟ انا بحكي يعني الشيخ وحيد الشراوي كان له فرقه. نعم انا بحكي الليالي في الصعيد بالفرقه. بالفرقه؟ نعم نعم معايا فرقه برضو. بحكي الليالي برضو اللي هي الافراح، الصعيد بيعملوا الافراح دينيه. طبعا نوع من التصوف بيعتبروها. نعم. نوع من التصوف. نعم. والذكر والذكر وهذه الاشياء. فانا باخد الفرقه معايا على حسب ما الناس بتحتاج ايه يعني. الفرقه تساعد على ضبط ايقاع صوتك ولا بترهقك؟ لا بالعكس، الفرقه بتديني راحه ان انا ان انا ارتاح وبين الكوبليه والاخر يعني. وطبعا بيكون في فرقه وبترد اللي هو الكورال، ففي المذهب وفي الكوبليه، فهم على ما يردوا المذهب فانا بكون استحت انا عشان اقول الكوبليه الاخر. وان شاء الله يعني ناوي باذن الله الفتره القادمه ان انا اكون بطانه في المساجد. يعني ارجع برضو ايه، انا لان انا مؤمن جدا بمشايخنا لانهم عملوا طفره في مجال الانشاد بالبطانه. نعم. الشيخ سيد النقشبندي والشيخ طبعا نصر الدين طوبار. فانا عايز ارجع يعني الحاجه دي ان شاء الله رب العالمين، ربنا يقدرني باذن الله. على فكره انت لم تسمعنا اي ابتهال للشيخ سيد النقشبندي او للشيخ نصر الدين طوبار. نعم. فلازم تسمعنا، وخاصة انه احنا في رمضان. أكيد. والشيخ نصر الدين والشيخ سيد النقشبندي. نعم. كان من نجوم رمضان. نعم رمضان. نجوم البازغة يعني. نعم رمضان. المتوهجة في رمضان. رمضان اهلا مرحبا، رمضان رمضان اهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك طيب والقرآن. ده الشيخ سيد. الشيخ ناصر الدين طبار. في طبعا الضحى من نوري من طبعا بتيجي في الصباح يعني. في جل المنادي يعني. قول اللي انت حافظ. حين يهدي الصبح إشراق ثنا يسكب الطل يسكب طل رحيقا من ندى موقظا بالنور أكفال الحياة أكفال الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الرازق الله والصانع الله الرازق الله والصانع الله الله الله الله مذهل ورائع ومدهش يعني. لكن قبل ما اختم هذه السهرة الجميلة النورانية معك لابد أن أستمع إلى ابتهال لك سوف يعني هتقوله في رمضان هذا العام. نعم. ونختم به. وبالمناسبة أنا إمام التراويح في مسجد سيدنا عمرو بن العاص أيضا. نعم. الله نستمتع بيك. نستمتع بيك إن شاء الله يا رب. رمضان هل بأطيب النفحات يا مرحبا بمواسم الخيرات شهر التقى شهر التقى بشرى لعبد طائع شهر الهدى وتلاوة الآيات هل الهلال هل أشرقت نفحاته تحيي القلوب تحيي القلوب وتنشر الرحمات شهر الصيام شهر الصيام مع القيام أظلنا أهلا بشهر البر أهلا بشهر البر والطاعة الله الله الله وأهلا بك دائما معنا مبتهلا يعني جميلا إنه لفخر وشرف كبير ومدهشا أكون مع حضرتك والله وفنانا الله يبارك في حضرتك ويعني في نهاية هذه السهرة الجميلة يعني التي ينيرها الابتهال والقرآن الكريم نتوجه بالشكر الخالص إلى فضيلة الشيخ الفنان محمد الجزار على حضوره إلينا في استوديو البرنامج العام. أنا بشكر حضرتك جدا على الاستضافة. كل عام وأنت بخير ودائما ودائما نسعد بك ونطرب لابتهالاتك ولفنك. شكرا حضرتك شكرا وكل الشكر للزميل محمد حمادة من التخطيط الديني. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحية عبد الرحمن رشاد.